بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا في درسنا السابق إلى ذكر كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى هرقل، وهو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وحديثنا الليلة حول قول أبي سفيان فيما يتعلق برد الفعل أو بأثر تعقيب هرقل على أجوبة أبي سفيان. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، أي فلما قال هرقل ما قال، أي من قوله فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. لما قال هرقل هذا القول معقبا به على قول أبي سفيان، وفرغ من قراءة الكتاب، أي من قراءة كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات. هذه رد الفعل لقول هرقل ولقراءته لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من قوله وانتهى من قراءة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كثر عنده الصخب، والصخب بالصاد وبالسين، الاثنين لغتان صحيحتان، الصخب والسخب معناه ارتفاع الأصوات واختلاط بعضها ببعض، اللي احنا بنسميه الايه؟ الهرج، او بنسميه الغوغاء. كثر عنده الصخب، اي ارتفعت الأصوات واختلط بعضها ببعض، وارتفعت الأصوات. واخرجنا، ده كلام مين؟ كلام أبو سفيان بيقول وأخرجنا، أي أمر بإخراجنا من ديوان هرقل أو من مجلس هرقل. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. لقد اللام واقعة في جواب قسم مقدر أو محذوف، أي والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. لقد أمر، أمر غير أمر، أمر بكسر الميم، أمر معناها إيه؟ عظم أمره، أمر، أمر أمرا بتحريك الميم وليس بإيه، إنما أمر، أمر أمرا بسكون الميم، إنما هذه أمر أمرا بمعنى عظم أمره، بمعنى إيه؟ أي صار له أمر عظيم، صار له أمر. أو وأيضا حينما تقول أمر القوم بمعنى كثر عددهم، أمر القوم بمعنى كثر عددهم. أمر أمر أي عظم أمر ابن أبي كبشة، وهم يعنون بهذه العبارة أو بهذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وما معنى هذه النسبة أو هذا التشبيه ابن أبي كبشة؟ فيها اختلاف بين العلماء، فبعض العلماء أو بعض الشراح يقولون أبو كبشة هذا كان رجلا من خزاعة، وكان يعبد الشعرى، الكوكب المعروف كان يعبد الشعرى، مخالفا بذلك عادة العرب في عبادة الأوثان، فشبهوا النبي صلى الله عليه وسلم به لمخالفته عليه الصلاة والسلام ما كانوا عليه من عبادة الأوثان. هذا قول، والمقصود به التحقير، المقصود به التحقير. وقيل إن أبا كبشة كان جدا للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، وقيل إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كان يدعى أبا كبشة وهو الحارث بن عبد العزى السعدي. وقيل أيضا أبو كبشة كان عم والد حليمة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم فنسب إليه. والحكمة في نسبتهم أو نسبة أبي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي كبشة دون أبيه، الحكمة هي التوهين والتحقير، التحقير. كونه بينسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير آبائه أو لغير أبيه، فهذا معناه الإيه؟ التحقير. أو التشبيه له صلى الله عليه وسلم بأبي كبشة الذي كان يعبد الإيه؟ الشعرى، ويخالف إيه؟ عادتهم، أو يخالف العرب فيما كانوا يعبدون من الأوثان أو الأصنام. قال أبو سفيان: فقلت حين أخرجنا لقد أمر، أي ظهر وعظم أمر ابن أبي كبشة، ويقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يخافه ملك بني الأصفر. إنه الضمير في إنه إما أن يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعود إلى الشأن، وإما أن يعود إلى أمره الذي عظم، أي لقد عظم أمره صلى الله عليه وسلم حتى إن ملك بني الأصفر أصبح يخاف. هذه معنى العبارة، دي معنى العبارة، لقد عظم أمره صلى الله عليه وسلم حتى أصبح ملك بني الأصفر يخاف. والمقصود بملك بني الأصفر هو يقال بني الأصفر اللي هم أولاد الروم أيضا، لكن سموا بذلك لأن جيشا من الحبشة قد غزاهم، غزا الروم وغلب على ناحيتهم، فوطئ نساءهم فولدنا أولادا صفرا، اجتمع فيهم سواد الحبشة وبياض الروم. هذا قول. والقول الثاني أنهم سموا بذلك نسبة إلى الأصفر ابن الروم ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. يبقى هناك قولان، القول الأول أنهم سموا بذلك لأن جيشا من الحبشة قد غزاهم وتمكن من بلادهم أو غلب على ناحيتهم فوطئ نساءهم فولدنا ولدانا صفرا، جمعوا بين سواد الحبشة وبين بياض الايه الروم فسموا بنو الأصفر، سموا بني الأصفر، أو نسبة إلى الأصفر ابن الروم ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم. إنه يخافه ملك بني الأصفر، الخوف والتوجس، يعني هرقل أصبح يخاف إيه؟ يخاف من ظهور أمره صلى الله عليه وسلم، مش يخاف من النبي، لا، وإنما أصبح يخاف من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام. طب وإيه العلة في هذا الخوف أو العلة في هذا التوجس؟ طب خايف ليه؟ إنه يخاف على ملكه، إنه يخاف على إيه؟ على ملكه، مع أننا نعلم أن الشأن في النبوة هو غير الشأن في الملك. مش الهدف من النبوة الحكم أو السيطرة، وإنما الهدف من النبوة في الأساس في الأصل البلاغ عن الله. الهدف من النبوة دعوة الخلق إلى عبادة الحق. الهدف من النبوة إصلاح العالم على قوانين هذه الشرائع أو هذه الشريعة المحمدية التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد عرض الملك كما تعلمون، عرض على رسول الله في البداية خالص، في بداية أمره صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإيه؟ الملك، فأبى ورفضه، وكما قال البوصيري: وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته، أي أكد حكم الضرورة حكم الحاجة والخصاصة، أكد زهده في الدنيا، لأن متى يظهر زهد العبد في الدنيا؟ إذا حلت أو إذا وقعت به ملمة وزهد مع ذلك في الدنيا عند وقوع هذه الملمة أو حصول الضرورة، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العالم عليه الصلاة والسلام. لقد قالوا: إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا أعطيناك حتى تكون أغنانا وأغنى الخلق. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم تلك العروض كلها، وقال قالته المشهورة: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فمن تقلد أعباء البلاغ عن الله أو أعباء النبوة بصفة عامة لا يلتفت إلى الملك، ولا يلتفت إلى الحياة الدنيا وزبرجها وزخرفها، وإنما يلتفت إلى ما أقامه الله فيه من منصب النبوة أو من منصب البلاغ عنه سبحانه وتعالى. وهذا كان الشأن الواضح الجلي في رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما تحمل به من أعباء النبوة أو الرسالة. فهنا شوف الملوك، ملك بني الأصفر هرقل يخاف من ظهور أمره صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه يعلم يقينا أو لأنه عالم يقينا بأن الحكم سيكون لله فيما بلغه رسول الله، بأن الحكم سيكون لله فيما بلغه إيه؟ ومعنى ذلك أنه سيعزل عن منصبه، وده اللي كان خايف منه، وكان خايف أن لا يعزل إيه؟ يعزل من منصبه، أو خايف من ذهاب الملك، فلذلك كان حرصه على الملك أدعى إلى الرجوع وأدعى إلى التقاعس والتقهقر، مع أنه سيقول كلمة سنذكرها الآن تدل على أنه علم أن بقاء الملك لا يكون مكفولا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هنجلها دلوقتي. هنا بيقول إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه. ده كلام بأبو سفيان، ده العبارة دي كلام مين؟ كلام أبو سفيان. فما زلت موقنا، يعني من ساعة ما طلعنا من عنده أو من ديوانه أو من مجلسه، مجلس هرقل، ما زلت موقنا أنه سيظهر، اللي هو إيه؟ أمر النبي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. والمراد من هذه العبارة أي حتى أسلمت، ولكنه أو شاء الله أن يصرح بحقيقة الأمر في إسلامه. لم يقل حتى دخلت الإسلام، وإنما قال حتى أدخل الله علي الإسلام، حتى أدخل الله علي الإيه؟ هناك فرق بين من يدخل حظيرة الإسلام وبين من يدخل عليه الإسلام أو من يدخل الله عليه الإسلام. كأنه أسلم مضطرا، كأنه أسلم إيه؟ اضطرارا. وهذه حقيقة، فقد كان الشأن فيه هو الشأن في هرقل. إن كان هرقل كان خايف على الملك، فبرضك أبو سفيان كان خايف على سيادته. هرقل كان خايف على ملكه، وبرضك أبو سفيان كان خائفا على سيادته في قريش، فقد كان سيد قريش كما تعلمون. وهو لا يريد أن تنتقل هذه السيادة أو أن ينتقل حكم هذه السيادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن تبقى السيادة فيه وفي أولاده وذريته من بعده. وأنتم تعلمون حقيقة هذه الفتنة التي وقعت، فتنة معاوية ويزيد وغيره، أنتم تعلمون حقيقتها. فإذا خوف أو تصريح أبو سفيان هنا بيقول حتى أدخل الله علي الإسلام، تعبير يؤكد أن الله سبحانه وتعالى قد أرغمه على الإسلام، قد أرغمه على الإيه؟ على الإسلام. والشأن العجيب، في ناس بتتكلم عن إيمان أبي طالب، وناس بتتكلم إن أنه لم يسلم أو أنه لم يؤمن، أو مع أن عهد الإسلام فيما كان عليه أبو طالب من دماثة الخلق وفيما كان عليه من رحمة وشفقة ورأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، العهد فيه أقرب من العهد في أبي سفيان، من العهد في إيه؟ في أبي سفيان. لكن ليس البساط بساط حديث عن أبي طالب، وإنما نعود إلى ما كنا بصدده. بل حتى أدخل الله علي الإسلام، فما زلت موقنا أنه سيظهر، أي سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الله عليه الإسلام. ثم قال وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشأم. وكان ابن الناظور، خلي بالك كلمة الناظور بالظاء المشالة أو بالظاء المنقوطة المعجمة أو بالطاء، برضك المعنى واحد، أي حافظ في الأصل في اللغة، أي حافظ الزرع والقائم عليه والناظر إليه، هذه المعنى في اللغة. ابن الناظور صاحب إيلياء، صاحب إما أن تكون بالرفع على أنها وصف لاسم كان وهو ابن الناظور، كان ابن الناظور صاحب إيلياء. ولكن كيف يكون وصفا منكرا؟ لا شك أن النكرة تعرف بالإضافة، صاحب إيلياء، أو منصوبة كما في بعض النسخ على الاختصاص. يبقى نقدر كان ابن الناظور صاحبة، يبقى منصوبة على الاختصاص أو مرفوعة على إنها صفة، صاحب كما ها هنا صاحب إيلياء. وإحنا قلنا إيلياء اللي هو بيت المقدس، إيلياء اللي هو إيه؟ بيت المقدس. وقلنا إيلياء بالمد أو إيليا بالقصر أو إيليا أو إيلياء مع حذف الياء الأولى. صاحب إيلياء وهرقل، هرقل هنا مش منصوبة ولكنها مجرورة بالفتحة للعجمة أو للعلمية مع العجمة. هرقل أي وكان ابن الناظور وهو صاحب إيلياء وصاحب هرقل وصاحب إيه؟ وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا. يبقى سقفا هنا إيه؟ إما أن تأتي حالا وإما أن تكون إيه؟ أن تكون خبر كان، إنما هي في الحقيقة منصوبة على الحالية، لأن الخبر فين؟ يحدث، في جملة يحدث. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على مصار الشأم. وإحنا قلنا الشأم بالهمز معناها الشام، بلاد الشام يقال لها الشأم والشام والشآم، ثلاثة صح، ثلاث لغات. كان سقفا، السقف اللي هو هي درجة من درجات الايه الجماعة النصارى، وهو دون القسيس او دون البطريق. سقف يعني ايه؟ بيبقى يعتبر ايه؟ مبتدئ شوية. وبعض المعاجم بيقولوا ان السقف، السقف على اول الاسقف بالهمزة على وزن الاترج، معناها رئيس دين النصارى، رئيس دين الايه؟ النصارى. يبقى سقف واسقف، اسقف على وزن اترج اللي هو رئيس، رئيس النصارى. سقفا على نصارى الشام، على نصارى الشام. يحدث ان هرقل ابن الناظور ده اللي هو صاحب إيلياء وصاحب هرقل والذي كان سقفا على نصارى الشام، كان يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس. أن هرقل حين قدم إيلياء، أي حين قدم على بيت المقدس، أصبح يوما خبيث النفس. في يوم من الأيام كده طلع للبطارخ أو طلع لحاشيته أو لبطنته وهو خبيث النفس. خبيث النفس يعني إيه؟ يعني شكله أو سمته يدل على أنه مهموم بأمر، أو زي ما احنا بنقول إيه؟ مكتئب. بنقول إيه؟ مكتئب. فطلع في يوم من الأيام كده فلقوا إنه شكله مش مريح، يعني باين عليه الغضب، باين عليه الزعل، باين عليه الحزن، أصبح خبيث النفس. فقال بعض بطارقته، والبطارقة زي ما احنا قلنا جمع بطريق، لهم احنا بنسميهم الكهنة مثلا، زي الكهنة، الكهنة اللي هم قواد، بيبقوا قواد الملوك. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قد استنكرنا ايه؟ يعني احنا مش على عادتك، زي ما يقول ايه، انت النهاردة مش على عادتك ومش على شكلك اللي احنا بنعهده، اللي احنا بايه بنعهده. يبقى فيه اكيد مؤكد فيه امر شغلك او امر اهمك. بعدين هنا بيقول وكان او وقال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. دي جملة اعتراضية بقى. وكان هرقل، قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء، حزاء بالزين بالزاي المعجمة، والحزاء اللي هو له دراية بالنظر في النجوم، يعني يعرف زي الجماعة المنجمين، يعني أصحاب الإيه؟ أصحاب التنجيم اللي بيضربوا الرمل، كان حزاء ينظر في الإيه؟ في النجوم. فقال لهم حين سألوه لما بقى البطارقة، قالوا له قد استنكرنا هيئتك. قال لهم إيه؟ قال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. وفي نسخة ملك الختان قد ظهر، لكن النسخة اللي بين ايدينا ملك الختان قد ايه؟ قد ظهر. هو يقصد ايه بقى؟ في رواية تانية ملك الختان، لكن الرواية المشهورة ملك الختان. والمقصود به مين؟ المقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ولماذا عرفه بهذا؟ أقول لأن النصارى لا يختتنون، مش بيختتن إلا اليهود، أما النصارى ما كانوش بيختتن. وقوله ملك الختان أو رأيت ملك الختان قد ظهر، يعني أن النبوة قد خرجت من أيدي اليهود وخرجت من أيدي النصارى وآلت إلى العرب، لأنهم هم الذين يختتنون. بس ما كانش هرقل يعرف الحقيقة دي، ما كانش يعلم الحقيقة دي بعد، هي أي من حالة من العرب يختتن ولا يختتن. ولذلك سأل هنا ملك: رأيت حين نظرت في النجوم، رأيت إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. فمن يختتن من هذه الأمة؟ كانش يعرف، هو بيسأل اللي حواليه من يختتن من هذه الأمة. فقيل له أو قالوا: ليس يختتن إلا اليهود. برضك ما كانش عندهم فكر، قالوا محدش بيختتن إلا الإيه؟ تعرفين الختان اللي هو الإيه؟ عارة اللي هي قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهم أنك شأنهم، ما تشغلش بالك بيهم، يعني ما تشغلش بالك بيهم، هم أحقر من أن تهتم بهم أو أن تهتم بشأنهم. ليس يختتن إلا اليهود فلا يهم أنك إيه؟ شأنهم. واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. عشان تريح نفسك وتريح بالك، اكتب الى مداين ملكك. مدائن جمع ايه؟ جمع مدينة، مدائن او مداين الاثنين واحد. واكتب الى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من الايه؟ من اليهود. ده كلام الجماعة بقى اللي حوالين، اللي هم الجماعة البطارقة، بطارقة هرقل. لما قالوا له الكلام ده بعدين: فبينما هم على امرهم اتي هرقل برجل. لسه بيتكلموا في الموضوع ده، امر ظهور ملك الختان او ظهور امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيتكلموا عن ان اليهود هم اللي بيختتنوا. اوتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك غسان، وهو من جملة ملوك اليمن، وغسان دي كانت ماء، اسم لعين من المية اسمها غسان. نزلوا عندها، نزلوا ايه؟ فنسبوا اليه، فنسبوا ايه؟ ارسل به ملك غسان يخبر بخبر او يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل، يعني هرقل جاب الرجل ده اللي بعته له ملك غسان من اجل ان يخبر هرقل بخبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم، جابه واستخبره. في السين للاستقبال والتاء للطلب، اي طلب منه ايه؟ ان يخبره. استخبره بمعنى ايه؟ بمعنى استطعمه الحديث حول خروج النبي صلى الله عليه وسلم وحول نبوته او رسالته. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. خذوا الراجل ده اللي بعته ملك غسان، خذوا اكشفوا عليه شوفوه مختتن ولا مش مختتن. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هم ايه؟ هم يختتنون. يبقى هرقل سأل الراجل ده عن العرب، قال له العرب بيختتنوا ولا ما بيختتنوش؟ فأخبره بأنهم ايه؟ بأنهم يختتنون. فعند ذلك أعلنها هرقل صريحة، قال هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. في نسخ هذا يملك هذه الأمة، وفي رواية هذا ملك هذه الأمة، والرواية اللي بين إيدينا هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. والمقصود بالملك مش المفهوم اللي احنا نعرفه عن الملك، مش المفهوم اللي نعرفه عن الملك، ولكن الملك بمعنى السيادة او بمعنى الشأن. يعني ان شأن هذه الأمة اللي هي أمة ايه؟ الأمة المحمدية او العرب بصفة خاصة قد ظهر، اي بظهور نجم احمد، بظهور نجم ايه؟ احمد نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية، رومية بتخفيف الياء مش بتشديدها. ثم كتب هرقل كتابا الى صاحب له بايه؟ برومية. والهدف من الكتاب او المقصود من الكتاب ايه؟ برضك ان يتثبت الخبر او ان يستثبت الخبر فيما يتعلق بظهور شأن النبي او امر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كتب هرقل كتابا الى صاحب له برومية. وسار هرقل الى حمص بعد ما كتب الكتاب وبعته لصديق له وكان نظيره في العلم، كان برضك ايه على مستوى علم هرقل في معرفة النجوم، كان نظيره في العلم اي كان حزاء مثله ينظر في النجوم. فبرضك حب يعرف الخبر من مين؟ من صاحبه هذا، ليتثبت او ليتبين امر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما بعت الكتاب سار هرقل الى حمص، حمص اللي هي من بلاد الشام معروف. سار وسار هرقل الى حمص فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه. لم يرم، يرم بمعنى لم يفارق ولم يبارح حمص. لم يرم حمص اي لم يفارقها ولم يبارحها حتى اتاه كتاب من صاحبه اي الذي ارسل اليه وكان نظيره في الايه؟ في العلم او في معرفة النجوم. وهنا استوثق هرقل الخبر من كتاب صاحبه، فتأكد من خروج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم انه نبي، علم انه ايه؟ انه نبي حق. ثم دعا هرقل ودعا لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. الدسكرة يعني الدسكرة عبارة عن بناء او عبارة عن قصر ضخم، بس يختلف عن القصور في ايه؟ قصر تحيط به بيوت او منازل للخدم والحشم، للخدم والايه؟ والحشم. ادي الدسكرة. الدسكرة دي مش اسم مكان، مش اسم بلد، لا. الدسكرة معناها القصر او البناء العظيم الذي تحيط به بيوت او منازل للحدم والحشم والايه؟ والخدم. دعا هرقل عظماء الروم في ايه؟ في هذه الدسكرة بحمص. حمص اللي هي من بلاد الايه؟ اللي هي من بلاد الشام. ثم امر بابوابها فغلقت. امر بابوابها فايه برضك علشان يضمن ان ما يحصلش انقلاب او تحصل ثورة ضده من اجل انتزاعه من الملك. فعاوز يؤمن جانب الملك، عاوز يؤمن جانب الايه، ومش عاوز ان الفتنة دي تنتشر خارج هذه الدسكرة او خارج المكان ده. فامر الخدم او الحشم او البطانة او العسكر، امرهم بغلق او تغليق الايه، تغليق الابواب. ثم امر بابوابها فايه، فغلقت ثم اطلع. اطلع بمعنى ايه بقى؟ بمعنى بدا او ظهر او ابدى قرنه، اي اشرفه. بمعنى ايه؟ كما في قوله فاطلع فرآه في سواء الجحيم. طلع بمعنى اشرف او بص كده، احنا بنقولها باللغة الدرجة ايه، بص او نظر او استشرف او اشرف. ثم اطلع على عظماء الروم، ثم اطلع فقال يا معشر الروم. والمعشر اللي هم ايه، دايما كلمة المعشر بتطلق على الجماعة اللي ليهم مثلا فكر واحد او اللي من جنس واحد، زي ما ربنا اطلقها يا معشر الجن والانس، يا معشر الجن، او مثلا كما قال معاشر الانبياء الى نوره معاشر. بس كلمة المعشر دايما تطلق على الايه، على الجماعة اللي هم بيجمعهم وصف واحد. ايوه هذا ورث يختلف عن الارث المعلوم، وورث سليمان داود اي في النبوة، اي في الايه، في النبوة. ولكن هناك فرق بين ما ورث سليمان فيه اباه وبين قوله نحن معاشر الانبياء لا ايه، لا نورث، اي فيما تركنا من الاموال وفيما تركنا من الضيعات وفيما تركنا من العقارات. فما يتركه الانبياء فهو صدقه. هذا برضك في العلم او في البلاغ او في التبليغ او في شيء من هذا. صلوا على رسول الله. موضوعنا عشان ما نبعد شوية، وقفنا عند قوله ها يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد. دي بقى نصيحة مين؟ نصيحة هرقل. هل لكم في الفلاح والرشد، هو استفهام المقصود منه ايه؟ الحظ. المقصود منه الحظ. هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ اي هل ترغبون في الفلاح؟ الفلاح هو تحصيل الغايات، تحصيل الايه؟ يقال مثل افلح فلان في كذا، بمعنى نجح في كذا، اي حصل الغاية من هذا الامر. الفلاح والرشد، الرشد والرشد بمعنى واحد، وهو خلاف الغي. هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فتبايعوا بحذف النون، معروف ان الفاء بتنصب الفعل المضارع اذا كانت مسبوقة كما ها هنا باستفهام. هي في تسع حالات التي جمعها بالألفية: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. يبقى من ضمن الحالات، من ضمن الحالات التسعة الاستفهام، كما في قوله هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، ما قالش فيشفعونا، حذف الايه، حذف النون ايضا. فهنا ايضا هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. وفي نسخة أو رواية فبايعوا، وفي ثالثة فنبايع هذا النبي. النسخة اللي بين إيدينا فتبايعوا هذا النبي. إذن هذه دعوة إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإيه؟ في بداية الأمر بتكون البيعة على إيه؟ على الإسلام في البداية. أما البيعة على الجهاد أو البيعة على الموت أو البيعة على كده فدي بتكون بعد إيه؟ بعد البيعة الأولى التي تكون على الإيه؟ على الإسلام. ولا يخفى ما في هذا التصريح من نصفة أو من إنصاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت الملك له سلطان وله بريق، مش الملك بس، المال نفسه حتى ولو لم يكن الإنسان ملكا، المال نفسه قد يطغي وقد يلهي وقد يجعل الإنسان ينسى عهوده ومواثيقه، كما تشهدون ذلك بالنسبة لليهود ينسون كل شيء بالنسبة للإيه؟ حرص على الملك، حرص على السيادة، حرص على الزعامة، حرص على الإمبراطورية، حرص على القيادة، الحرص على الوجاهة في المجتمع، النفوذ، السلطان. فهذا الحرص قد يحمل صاحبه على أن يجحد الحق أو أن يغمط أهله. كده اللي حصل. ده أنت لسه معترف دلوقتي أهو، بتقر دلوقتي أهو بأن ثبات الملك مقرون أو مكفول ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكلام اللي صرح به. ولكن كما نعلم برضك أن الجماعة اللي هم أتباع هرقل أو غيره، مع النصارى أو غيرهم، طبعا وده بنشهده من واقعنا ومن واقعهم أيضا، إن هم دايما أو هؤلاء لم يؤمنوا إلا بالرسالات السابقة. يعني اليهود لم تؤمن إلا بما سبق من النبوات، لم تؤمن إلا بما سبق من الإيه؟ من النبوات. لكن ايه الحكمة في انهم لم يؤمنوا بالنبوات اللاحقة؟ اقول الحكمة في انهم جحدوا بالنبوات اللاحقة هي ان ايمانهم او تصديقهم بالنبوة اللاحقة فيه الزام لهم بالانسلاخ او الخروج عن انتمائهم الاول الى الانتماء الثاني. يعني لما نقول مثلا لواحد يهودي او نصراني اسلم، ده معناها ايه؟ معناها ان بقول له ايه، اخرج من انتمائك او اتباعك لرسولك وادخل في هذه الامة المتبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا الايمان برسول الله او الايمان بالنبوات اللاحقة هيكلفهم الخروج من انتمائهم، لكن لما يؤمن بنبوة سابقة مش هيكلفهم شيء. فتجد اليهود آمنت بكل نبوة سابقة، مفيش إشكال، مفيش مشكلة عندهم، آمنوا قالوا احنا مؤمنين بكل نبوة سابقة مش هتكلفهم حاجة، لكن كفروا بعيسى وكفروا بالنبي، بل حتى انهم تبجحوا بقتل عيسى، قالوا إنا قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله. سبحان الله، إنا قتلنا المسيح ابن رسول الله، انهم يعترفون او يقرون بانه رسول الله ومع ذلك يتبجحون بانهم قتلوه، يتبجحون بانهم ايه، بانهم قتلوه. فهل رأيتم مثل هذا الصلف؟ وهل رأيتم مثل هذا العناد؟ وهل رأيتم مثل هذه المكابرة؟ كذلك النصارى برضك آمنت بموسى مع ان اتباع موسى كفروا بالمسيح، لكن جاءت النصارى فامنت بموسى وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان الايمان به سيكلفهم الدخول في اتباعه والخروج من انتمائهم. ادي الحكمة. مع أنهم مخاطبون جميعا بفروع شريعته وأصولها. فيما أنزل الله على رسوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو. وخاطبه الله في سورة آل عمران كذلك، في سورة آل عمران: حتى إنهم أرادوا تزييف الواقع التاريخي، أي فيما نسبوه إلى إبراهيم من أنه كان يهوديا والنصارى قالوا ده كان نصراني، فالحق سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ حجة منطقية عقلية يؤكدها التاريخ، يؤكدها ليه؟ تاريخ. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ بتجادلوا ليه في إبراهيم وقد أنزلت التوراة والإنجيل من بعده؟ هتقولوا إبراهيم كان يهودي ولا كان نصراني؟ طب التوراة والإنجيل دول ما نزلوش إلا بعد إبراهيم، هو نبوة إبراهيم سابقة ولا لاحقة؟ هو إبراهيم جاء بعد موسى وعيسى ولا قبليهم؟ لما تحاجون في إبراهيم وقد إيه أنزلت التوراة والإنجيل من بعد؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم أنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي، والله ولي المؤمنين. والمشكلة إيه بعدها؟ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، وفي آية: وودوا لو تكفرون. وودوا لو إيه؟ فهذه مشكلة، وده السبب في إن الجماعة البطارقة أو الجماعة اللي كانوا عند هرقل هاجوا ماجوا لما سمعوا هذا التصريح ولم يتعقلوا الأمر. ولو أنهم تعقلوه من منطق الإنصاف والعدل مع تركهم للاعتساف لآمنوا كما قال سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لو كانوا آمنوا كان هيبقى خير عظيم لهم. الخير العظيم ده مش متمثل في إن لهم أجرين بس، ما ينحصرش في إن كل واحد له أجرين، أجر في مقابل إيمانه برسوله وأجر في مقابل إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة ما مكفولة. لكن الشيء اللي هم عايزينه مكفول لهم، حتى فيما صرح به هرقل: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ وهذه شهادة سجلها التاريخ عليه، لأنه صرح هنا بأن الملك لا يدوم أو لا يكفل حفظه وبقاؤه واستمراره إلا مع بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام. هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ وهذا كأنه يشير إلى حاضر هذا النبي، كأنه بيشير لإيه؟ وبلا شك هو الإشارة فعلا إلى حاضر، من حيث إيه؟ من حيث ما استوصف من حسن وصفه ونعته صلى الله عليه وسلم، فكأنه الحاضر، فكأنه لإيه؟ الحاضر. فتبايعوا هذا النبي، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، هاجوا ماجوا وارتفعت أصواتهم وهرولوا واتجهوا نحو الأبواب، عاوزين يخرجوا من الإيه؟ من الدسكرة. عاوزين يعملوا فتنة ويعملوا انقلاب ويعملوا ثورة ضد مين؟ ثورة ضد هرقل. ده كان الهدف، ولكن لم ينشب إلا قليلا أو لم يلبث إلا قليلا حتى رجع عما أكده لهم، تقهقر وتقاعس وتخاذل بعدما صرح بأن الفلاح والرشد وثبوت الملك مكفول في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد ما لقاهم هاجوا وحصل هرج ومرج وضوضاء وصخب وارتفعت الأصوات ورآهم يعدون أو يتجهون نحو الإيه؟ نحو الأبواب من أجل الخروج لإشعال أو لإذكاء نار الفتنة لكي يقلبوا ويؤلبوا عليه الأمور. فخشي على ملكه، خاف على الملك وخاف على السلطان وخاف على الإمبراطورية والزعامة فعمل إيه؟ حينما اتجهوا إلى الأبواب وحاصوا حيصة حمر الوحش، الحيصة بمعنى النفرة، نفروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي فرت من أسد. لما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أيس أو يأس بمعنى الإيه؟ أنه أسقط في يديه، يعني أصبح لا يملك لهم شيئا أو لا يملك من أمر ردهم إلى الحق أو حملهم على الإسلام، لم يرى سبيلا إلى ذلك. وده بقى يأكد إيه؟ يأكد الكلام اللي أنا قلته دلوقتي. الإنسان لما يبص للحق بعين الإنصاف فلا يمكن أن يجحده، لينظر للحق بعين الإنصاف. الحق أبلج والباطل لجلج. الإسلام هو دين الحق الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لهداية جميع الخلق ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور. بعث بالإسلام ليظهره على الدين كل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. ووعد الله كما قلنا لا يتخلف أبدا، إلا أن كل رسالة لا بد أن تأخذ أدوارها. أي رسالة وأي دعوة لابد تأخذ أدوارها، ولابد تمر بامتحانات ومواجهات وتحديات. فما من نبي إلا وقد أوذي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسلى بغيره من الأنبياء. ما أوذي يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. إذن كان صلى الله عليه وسلم يتسلى بغيره من الأنبياء، وهذا دليل على أن كل الرسل أصحاب الرسالات بالذات، كل الرسل قد واجهوا كثيرا من العنت وكثيرا من التعب والنصب والمشقة والأذى والاضطهاد والتكذيب والجحود والسفه، وما ردهم ذلك عما أمروا به من البلاغ عن الله. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ولكن كان لهم الرسوخ وكان لهم التقدم في مضامر البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الصبر ومن هذا التحمل، كان من بينهم صاحب القدح المعلى عليه الصلاة والسلام، فكان صبره أعظم صبر وتحمله أعظم تحمل. هذا مع ضميمة أنه لم يدعو على قومه كما دعا غيره وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد الرب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. إذا لما نبص نلاقي العداء السافر للإسلام النهاردة، ونلاقي اليهود بتستفز المسلمين أو بيحاولوا التناوش، يحاولون أن يتناوشوا أطراف المسلمين وأن يتناولوا أطراف المسلمين من أجل إغاظتنا ومن أجل نكايتنا، فاعلموا أن هذه سنة الحق في الأمم قبلنا، سنة الحق. فقد أوذي مش بس الرسل، بل أوذي الله ربنا، قالوا في حقه أو في شأنه يد الله مغلولة، فمن يتبجح بمثل هذا في حق الله أو في جانب الله ينتظر منه أي شيء في حق الرسل. ويكفي إن ربنا أخبر عن اليهود بأنهم ما أرسل الله إليهم أو لهم رسولا إلا كذبوا فريقا وقتلوا البعض، كذبوا البعض وقتلوا الإيه؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا إيه؟ تقتلون. فريقا كذبتم عبر بالمعنى يبقى فريقا كذبتم بالماضي، لأن التكذيب حصل في عهد النبوة. وفريقا تقتلون دليل على أن مسألة التقتيل أو القتل دي مسألة دي إيه؟ سنة من سنن اليهود. واستغربش بقى حينما نسمع بأن هؤلاء قد نفروا وحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي. هنا بقى إيه؟ تنكب الحق، سبيل الحق، ردوهم علي، هاتوهم قبل ما يطلعوا وقبل ما يشيعوا أسباب الفتنة أو زعزعة الرعية، ردوهم علي. وقال إني أو قال إني قلت مقالتي آنفا، قد قلت مقالتي آنفا لأختبر بها شدتكم على دينكم. يقول إيه؟ أنا بس حبيت إيه؟ أمتحنكم، حبيت إيه؟ أمتحنكم، حبيت أعمل لكم امتحان أشوف أنتوا هترضوا أو هتوافقوا على الكلام ده اللي أنا بقوله لكم وتتابعوا محمد وتبيعوه، ولا أنتم يعني ناس متمسكين بدينكم ومتمسكين بعقيدتكم ومتمسكين بانتمائكم. ادي معنى كلامه، انما اردت ان اختبر بها شدتكم اي رسوخكم وتمسككم بدينكم، فقد رايت خلاص انا الحمد لله انا مطمئن عليكم، تمام، مطمئن ايه؟ مطمئن عليكم. فسجدوا له ورضوا عنه، فسجدوا له وايه؟ ورضوا عنه. ثم قال أبو سفيان فكان ذلك آخر شأن هرقل، ده آخر حديث في كتاب بدء الوحي لهنا، فكان ذلك آخر شأن هرقل. بعدين في ذكر متابعة نقولها بعد الأذان إن شاء الله. من بعد كده نجد عبارة هنا ختم بها الباب، قوله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن دي اسمها بنسميها ايه دايما؟ نسميها متابعة، اما ان تأتي بلفظ رواه فلان او تأتي بلفظ تابعه، واما ان تكون المتابعة. والمتابعة المقصود منها أو الغاية منها إيه؟ التقوية والتأكيد. وقد تكون متابعة جزئية وقد تكون كلية، يعني قد تكون المتابعة متعلقة بالحديث كله وقد تكون المتابعة في لفظ، وقد تكون متابعة مطلقة وقد تكون مقيدة. الفرق بين المطلقة والمقيدة، متابعة لما أقول تابعه وهنا رواه صالح ابن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، إذا ذكر أو إذا ذكر المتابع عليه تبقى اسمها متابعة مقيدة. المتابع عليه اللي هو مين هنا؟ الزهري، لأنه هو برضك ورد في الحديث هناك، ما هو سيدنا شعيب بيروي عن مين؟ بيروي عن الزهري في سند الحديث في الأول. أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبر، اللي هو آخر اللي هو السند. فهنا بنقول إيه؟ أخبرنا شعيب عن الزهري، يبقى شعيب روى عن مين؟ عن الزهري. هنا بيقول إيه؟ رواه صالح بن كيسان ومعمر ويونس، ويونس اللي هو يونس بن يزيد، ومعمر اللي هو معمر بن راشد عن الزهري. يبقى كأن صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد كلهم اشتركوا في الرواية عن مين؟ عن الزهري، مع شعيب، اشتركوا مع شعيب عن الزهري. فما دام ذكر المتابع عليه اللي هو الزهري يبقى دي اسمها متابعة مقيدة. إذا قيل مثلا رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر يسميها مطلق متابعة إيه؟ وقلنا الفايدة من المتابعة على سبيل بذكر المتابعات، يا مثلا حديث يقول لك وله شواهد أو له كثير من المتابعات والشواهد، فكأن عن درجة الضعف أو درجة ممكن إلى درجة الصحة. خلاص انتهينا، يبقى كده انتهينا من كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس القادم إن شاء الله أوله كتاب الإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى وبنا وعلينا من باب النبي صلى الله عليه وسلم فتحا مبينا، وأن يرزقنا الفهم عنه في كتابه والفهم عن رسول الله في سنته، وصلى الله على سيدنا محمد.